مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أيام الله. عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر محرم الذي يعد أحد الأشهر الحرم التي ذكرها الله تعالى في قوله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. ويعد يوم عاشوراء من أعظم الأيام الفاصلة في التاريخ الإنساني بين الحق والباطل، كيف لا، وهو اليوم الذي نصر الله فيه كلمه موسى عليه السلام على عدوه الطاغية فرعون، يوم أهلك الله فيه من نسب لنفسه الألوهية واستجبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق فاستحق العقاب والنكال. كان يوما من أيام الله انتهى بآية من أعظم المعجزات، ولقد أمر الله تعالى نبيه موسى عليه السلام بتذكير الناس بأيام الله تعالى لما فيها من العبر والدلائل والبراهين على عظيم قدرة الله تعالى ونصرة الحق وهزيمة الباطل. قال تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. للحديث عن الدروس والعبر من قصة إهلاك الله لفرعون ونجاة كليمه سيدنا موسى عليه السلام، يسعدنا ويشرفنا يكون معنا فضيلة الشيخ نشأت أحمد الداعية الإسلامي. أهلا وسهلا بفضيلتكم وجمعة مباركة. أهلا بكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وحضرتك بخير. أنت مساء السلام. وشرف لنا أن نكون معك في هذه الحلقة الطيبة. نحن سعداء بلقائكم بلقاء مشاهدينا جميعا، نسأل الله أن تقبل منا ومنكم ويغفر لنا ولكم. آمين يا رب العالمين. بداية، ما هي الأسباب الرئيسية التي يتضح منها لماذا أهلك الله عز وجل فرعون؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، أسباب هلاك فرعون بدأت من قبل ميلاد نبي الله موسى. سبحان الله. قال تعالى: طاسين ميم نتلو عليك تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى فرعون. وهنا قال نتلو، لم يقل نقص، مع أنها وردت في سورة القصص. كل قصص القرآن قال فيه تعالى نقص، إلا قصة نبي الله موسى مع فرعون قال نتلو تلاوة لكثرة أحداثها وكثرة ما وقع فيها. لذا قال نتلو عليك من نبأ موسى فرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض، علا في الأرض، هذا أخطر الأسباب، علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم أهل الإيمان، يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم، إنه كان من المفسدين. كل هذه أسباب الهلاك. علوه في الأرض سبب، استضعافه لأهل الإيمان سبب، قتله لأهل الإيمان بلا جرير غير إيمانهم سبب، كل هذه أسباب الهلاك. ما معنى العلو في الأرض؟ استكبار. وصل لمرحلة إنه هو رأى نفسه أنه إله من دون الله. ما أله أحد نفسه، ونفرق بين الربوبية والألوهية. ما الفرق بينهما فضيلة الشيخ؟ الرب كما يقال رب الدار صاحبها وملكها، لكن الإله من لا يقدس ولا يعظم ولا يرجى سواه ولا يحب سواه. فالألوهية تتعلق بما في القلوب، الربوبية تتعلق بالظواهر والأحكام. لما أعلن على الملأ قال أنا ربكم الأعلى، لم يقل إلهكم، لكن كلمة الألوهية أعلنها على البطانة بس. فكما قال تعالى: ما علمت لكم يا أيها الملأ. الملأ يقصد بها البطانة، الحاشية، الحاشية الخصوصية يعني. الخصوصية. يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غير، فما قال بالألوهية إلا بين الحاشية، لكن على الناس العامة لو قال بالألوهية سردوه، لأن أنت لا تتحكم في قلوب الناس ولا تتحكم في محبة الناس، الناس تحب من تشاء، من يملك القلوب غير الله عز وجل. لكن الربوبية وأننا صاحب الأمر والنهي صاحب الأمر والنهي، هذه قالها العامة حتى يفرض على الكل ألا يأخذ إلا أمره ولا يسمع إلا كلامه. يعني لا تسمع غيري، لا تسمع غيري، هي نفس العبارة، لا تسمع ما أريكم إلا ما أرى. فهذا معنى الربوبية، لكن أعلنها وده التعالي، وهذا ليس خاص به، الناس على دين ملوكهم. لما تعالى واستكبر هو، كل من حوله فعلوا فعله، رجاله، القيادات كلها، رجال الأمن، واحد يتعلي تحته والذي تحته يتعلي الذي تحته، حتى صار هذا سمت كل القيادات السياسية، كل القيادات المالية، كل القيادات الأمنية، من الوزير للغفير يفعل فعل فرعون. ولذا يقول تعالى واستكبر هو وجنوده، جنوده تشمل كل هؤلاء، واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق. من أنت حتى تعالى وأنت عبد، خلقت من لا شيء ثم صيرك الله شيء، حياتك بنعمه، لا حركة لك إلا بتوفيقي، وستنتهي إليه، خرجت صعدت نزلت، أنت عبد، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبده. تتعالى على من؟ على ربك، وتجعل أمة بأكملها تتعالى معك على الله وعلى دينه وعلى أوليائه وعلى عباده. هو ده موضع الهلاك الرئيسي، حتى تعالى ينقصه الدال أن الله عز وجل يغضب لذاته، عبد من عبيده، يجعل من نفسه إله من دونه، ود أن يستعبد عباده له، يستعبد عباد الله له، يفعل فيه ما شاء، هذه كارثة. ورب العباد غضبه لعباده أشد من غضبه لذاته سبحانه وتعالى، لأنه عباده. أنت تعتدي على عباد رب العالمين وتود أن الله عز وجل يتركك، يعني غضب الله لاستعباده للعباد أكبر من غضبه من الإشراك به. الإهلاك جل الذين هلكوا، هلكوا بظلمهم للعباد وعدوانهم على العباد، لا عدوانهم على حق رب العباد. العدوان على حق رب العباد يسمى كفرا، العدوان على العباد ظلم، الظلم عن العدوان على الله وعلى عباده. ولذلك الأمة هلكت، هلكت بالظلم مش بالكفر. قال تعالى إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، كفروا وصدوا عن سبيل الله أتوا نهايتهم في الكفر. قال قد ضلوا ضلا بعيدا. الآية التي بعدها قال إن الذين كفروا وظلموا اعتدوا على العباد، لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. فلم يجعل لهم إلا مصير واحد، إلا لك في الدنيا والجحيم في الآخرة، ليس لهم طريق آخر، لأنهم لم يكتفوا بالعدوان على الله عز وجل بل اكتفوا على الله وعلى عباده. يعني الظلم أعظم عند الله عز وجل من الكفر به؟ كل نعم، في الهلاك، في الإهلاك الظلم، لأنه الكفر بالله التوبة تجبره، الظلم لا تجبره التوبة إلا برد المظالم أو عفو أصحابها، أو عفو أصحابها. ولذلك كل الأمة اللي هلكت رب العباد يحكي لنا أن قواعد إهلاكها بني على هذا، على مراحل ثلاثة، فيها يقول تعالى وقد أهلكنا القرون من قبلكم، كل القرون هلكت، ولقد الواو هنا القسم، أي والله لقد أهلكنا القرون من قبلكم، فالواو هنا قسم وتوكيد، واللام دخلت على جواب قسم توكيد ثاني، وقد التحقيقية كالتوكيد ثالث. فالرب يقسم ويؤكد بكل المؤكدات وبأعلى المؤكدات أن هذه السنة هي التي جرت في إهلاك كل الأمم، ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا، لم يقل لما كفروا، لما ظلموا. هل بمجرد ظلم أهلكهم؟ أبدا، عد الله عز وجل ظلمهم للعباد لو أنه أهلكهم قبل أن الحق لهم، عد في هذا لون ظلم لهم رغم ظلمهم، ونزه ذاته أن يفعله. فقال تعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، بظلم أي بظلم منهم أو بظلم منه له منهم، قولين لأهل العلم، فلا يأخذهم بمجرد ظلمهم ولا يأخذهم عاجلهم قبل أن يبين الحق لهم، لأن في هذا لون ظلم لهم قبل أن يبين الحق لهم. لذا قال لما ظلموا، ثم جعل الشرط الثاني وجاءتهم رسلهم بالبينات وقابلوا الرسل، لا لو تابوا انتهت القصة. الصحابة كانوا ظالمة في الجاهلية، ولما جاءهم الوحي أسلموا أصبحوا صحابة، وكل من آمن مع الرسول كان هذا حاله، كان في جاهلية وظلم ولما جاءته رسالة آمن، لما ظلم وجاءتهم رسل البينات. لكن هؤلاء ما آمنوا بعد البيان، قالوا وما كانوا ليؤمنوا بعد البيان كذلك نجزي القوم المجرمين. فالذي قطع هذه المرحلة الثلاثة رب العباد سماه مجرم. وما أهلك الله أحد قبل وصوله لمرحلة الإجرام، ولذلك كل الأمة هلكت لحظة هلاكها نعتها الله بالإجرام. لما ذكر عاد قال فلما رأوه رأوا السحاب قادم بعيد والرياح قالوا هذا عارض مطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. ترى هذا ملحظ. وكذلك لما ذكر قوم لوط في ساعة هلاكهم قال وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتهم إنهم أناس طاهرون فأنجيناه أهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. خلي بالك، إذن ما لم يصل الإنسان لمرحلة الإجرام لا تأتهل لك. فرعون وصل لهذه المرحلة قبل ميلاد نبي الله موسى، مرحلة الإجرام. الإجرام إنه كان عاليا من المفسدين، إن فرعون عالى في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة من يذبح أبناء. ما معنى جعل أهلها شيعا؟ فرقهم جماعات، يسلط دول على دول ويصير دول على دول، وخاصة أهل الإيمان هم أهل الاضطهاد، أهل التنكيل بهم، قتل أولادهم، استحياء نسائهم، استباحة أعراضهم وأموالهم، استحلال كل ذلك منهم. على مر التاريخ استضعاف أهل الإيمان واستحلال أموالهم واستباحة أعراضهم، هؤلاء صفوة عباد الله. إن لم يغضب الله لهؤلاء فأنا من يغضب؟ فإذا استحللت أنت أن تستبيح أموال وأعراض ودماء أهل الإيمان أهل الله خاصته، فماذا تنتظر من ربك؟ حضرتك تقول أن فرعون وصل إلى حالة الإجرام قبل حتى ميلاد سيدنا موسى. قبل ميلاد سيدنا موسى. طب لماذا لم يهلك الله في وقتها وترك الأمر حتى يصل إلى مواجهة مع سيدنا موسى؟ ليه؟ لأنه لم يصله البيان. يعني سيدنا موسى هو البيان لفرعون. هو البيان. لذا يقول إن فرعون أعلى في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبنائهم ويستحيي نسائهم إنه كان المفسدين ونريد أن نمن، وسمها منة، والمنة عطية من الله بالاستحقاق من العباد، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، لا طاقة لهم في فرعون ولا قوة لهم في دفع شر، فسمها رب العباد منة عليهم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم وارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم من المستضعفين. أيوة، ما كانوا يحذرون. عندها قال وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي. يبقى بدأ الوحي لأم موسى برضاع موسى وولادة موسى بعد أن وصل فرعون لهذه المرحلة ليقيم عليه الحج. لما جاءه نبي الله موسى بالبيان وبالآيات عندها جاءه التحذير من الهلاك، ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. بعد هذا البيان فرد عليه نبي موسى بقوله لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، عشان ترى يعني لوح بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مسبورا. مسبورا أي هالك. لم يصرح له بالهلاك إلا بعد وصول الآيات 9 له. وكلمة الظن هنا لا تعني الظن عدم اليقين، وإني لأظنك يا فرعون مسبورا. الظن لها 3 معاني في القرآن. إن جاءت ظن ولا أن بعدها تعني الشك. ظن وحسب وقال بسمى أفعال الشك. فإن جاءت بعدها أن المخففة عنت غلبة الظن، وإن جاءت ظن ألا يحور يبقى غلب على ظني ألا أرجع، فإن جاءت بعدها أن المشددة عنت اليقين، وإني لأظنك يا فرعون مسبورة توكيد إنك أنت هالك هالك. بعدما تبين له الحق. بعدما تبين الحق، إذا قامت عليه حجة الله عز وجل وكانت هذه نهايته. وضحت معي؟ كم عدد السنوات؟ يعني سنوات كثيرة عاشها فرعون، أكثر من 40 سنة، أكثر من يعني 40 سنة. ظل يظلم في الناس أكثر من 40 عاما. أيوة، سيدنا موسى ولد في هذا التوقيت وبعث بعد 40 سنة، وقامت الحجة بعد فترة بالدعوة، وأنظره الله حتى قامت عليه البينة، ورأى الآيات كلها وعاشها. وده يدلك على تدبير الله في الخلق. ليه؟ لأن فرعون حتى وإن على عبده، هو يمهل ولا يهمل، يمهل ولا يهمل سبحانه وتعالى. ولذا يقول: فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. ويقول: أفرأيت إن متعناهم سنين. إيه القضية يعني لما نتعهم سنين؟ أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ولا يعني إمهال الله للظالمين أنه أمهلهم، أبدا، سيأتيهم لكن بموعد هيرتبه، وسنوضح لماذا رتب. لو أنه عجل بإهلاك فرعون لوحده، طب وكل من استعلوا معه هيبقوا، يذهب مستعل يأتي مستعل. لكن رب العباد بلغة العوام، يعني إيه بلغة القرآن، يمكر به. بلغة العوام يقول لك يرقد لهم. يرقد لهم دي رب العباد هيأهم فيها بعد أن أقام حجته على الجميع، ورآها الجميع وعاينها الجميع وقنع بها من قنع وردها من رد. إيمان السحرة في المواضع التي وقعت، بل إيمان كل بني إسرائيل بالنبي الله موسى، كان حجة على هؤلاء. السحرة ليس فريق، ده فريقين كبار، فريقين كبار. سحرة الملأ حضروا المناظرة الأولى وكانت في قصر فرعون. فريق السحارين أساتذة السحر والمحترفين، دول الكبار يعني، دول كبار. فريق السحرة كان 3000 سحرة الملأ. السحارين 80,000، وكل هؤلاء آمنوا. يعني كل هؤلاء الذين اجتمعوا على سيدنا موسى في موضعين، الموضع الأول في القصر، ودول كانوا سحرة الملأ، ودول جاءت قصتهم في الأعراف وسمهم ساحرين، يأتوك بكل ساحر عليه. في اليوم الزينة ده كان في حضور الناس، أن يحشر الناس ضحى، ويحشر الناس ضحى، الحضور فيه يأتوك بكل ساحر عليه. وسحرين صيغة مبالغة، سحار صيغة مبالغة، معنى أنه شديد السحر يعني متمكن الأساتذة. وهو ما قبل أن يواجه النبي الله موسى مرتين إلا لأن الملأ أوهمه أن هؤلاء غير أولئك، السحر بتوعنا دول تعبانين، لكن هؤلاء المحترفين. فقبل المناظرة العلنية أمام الشعب كله، وجعل الشعب حكم، وهي دي الديمقراطية. فالشاهد أن في الحالتين آمنوا، ومع هذا الإيمان هو أصر وعاند. طب فضيلة الشيخ، يعني ومعه أمة بأكملها. نعم، يعني برضو نريد أن نفهم يعني كيف يتحول السحرة وهم يعني في أعلى درجات الكفر، لأنهم يستخدمون السحر، في لحظة واحدة إلى الإيمان بسيدنا موسى، وبعد تهديد فرعون لهم يتمسكون بدينهم وبوحدانية الله عز وجل. لأن الآية فوق طاقتهم، هم سحرة، والساحر محترف يعرف ألعاب السحر. الساحر إذا ألقى العصا أو الحبل يراه الناس حية، هو لا يراه إلا حبل، ولا يسحر نفسه. لذا قلت تعالى: سحروا أعين الناس واسترهبوه، منظر الحياة وهي تجري تلعب ترعب، وجاءوا بسحر عظيم. لكن هو نفسه يراها حي، لا يراها حية، يراها عصا، يراها على حقيقتها، يراها على حقيقتها. لكن لما ألقى نبي الله موسى عصاه صارت حية بالفعل، حية بالفعل، وحية ضخمة لم يروا مثلها، بدليل أنها لها بطن ضخمة جمعت كل الحبال والعصية في بطنها. 80,000 حية، 80,000 عصا على حية، على حبل، جمعتها في بطنها. آية لا يقول الإنسان أمامها على نزاع. لذا يقول تعالى: فألقي، بفأة التعقيب الترتيب بسرعة، فورا كلهم سجدوا، كلهم سجدوا. لأنهم ليس هذا بالسحر، هم احترفوا السحر وهم أعلم الناس بالسحر هذا الجيل، لكن ما رأوه ليس بسحرا، وده اللي حملهم على التحول الشديد جدا في لحظة. الآية فوق الطاقة، بشرية فوق العقل البشري. ولذلك تلاحظ أن رب العباد سماها حية. نعم. ولحظة الإلقاء جاء بصيغة التأنيث، لكن لما كان فرعون لوحده ما لش حي الثعبان، ثعبان أصغر من حي. ده مثل في صعيد مصر يقول لك الحية تخلف حوية وإن خسعت تجيب تعبان. فالحية أضخم من الثعبان. فكونهم يرى هذا المشهد تحول، هذا التحول الشديد في لحظة، فالأمر فوق طاقاته وفوق عقوله. بس ما الذي جعلهم يثبتوا هذا الثبات الكبير أمام فرعون وتهديده وفعله بالفعل؟ لأن لما يرى الحقيقة يعلم أن هناك إله لموسى والذي أعطى هذه الآية، لا طاقة لفرعون به. أنا فرعون بخوفنا ده دعبت أمام رب العباد، فمن فرعون؟ وذلك تلاحظ ردة الفعل اختلفت. سحرة الملأ موظفين لهم راتب خافوا، رد فعلهم اختلف عن السحرين الذين جاءوا، المحترفين الذين جاءوا من كل مكان وجايين يطلبوا مكافأة لا يطلبوا راتب، فتوظف المكافأة. ردة الفعل اختلفت، سحرة الملأ رد فعلهم وما تنقم منا إلا أن أمن بيت ربنا لما جاءتنا. احنا ايه اللي عملناه؟ ما الذي فعلناه حتى نعاقب، حتى اهتدنا بالقتل؟ هو يعتذروا، ولذلك لجأوا الله عز وجل، ربنا أفرغ عنا الصبر وتوفنا مسلمين، ثبتنا حتى الموت. لكن السحارين لا، قالوا لما هددهم بالقتل قالوا لا ضير، فقد ما أنت قاض، اللي معك اعمله، إنا أمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا على السحر. إذن وصلوا لمرحلة قناعة ويقين عجيب حملهم على الثبات أمامه بهذه القوة. وذلك السحارين كانوا أثبت من السحرة، سحرة الملأ كانوا أضعف خوفا على الرواتب وعلى معاشهم وعلى حياتهم، وهم أقرب فرعون وأعلم بجبروته، لكن هؤلاء جاءوا لهذا اللقاء فقط. سبحان الملك. طيب فضيلة الشيخ، يعني في قصة سيدنا موسى وفرعون آيات كثيرة، لو توقفنا عن كيف نجى الله عز وجل موسى من براثن فرعون. سبحان ربي، رب العباد رتب لنبي الله موسى على مدى سنين. نبي الله موسى يدعو الحق وفرعون يدعو ضده، ويشحن الناس شحن شديد جدا ضد سيدنا موسى، والإعلام له الدور الأكبر، حتى وصلوا الناس لمرحلة غلت قلوب فرعون وكل من معه. رب العباد يذكر لنا هذا المرض. يقول تعالى: وحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم اتبعون، فأرسل فرعون في المدائن حشرين إن هؤلاء لا شرذمة قليلة. طيب شرذمة عن مجموعة قليلة، ماذا يضيرك وأنت في بلد كمصر؟ ومصر في هذا التوقيت ليست مصر حاليا، مصر في زمان فرعون كانت أوسع بكثير من مصر حاليا جغرافيا، جغرافيا كانت تبدأ من الفرات وتنتهي في ليبيا، غرب ليبيا، وتبدأ من البحر الأبيض المتوسط حتى منابع النيل جنوبا، كل هذه المساحة. لذلك يقول: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ هو كان حاكم عسكري واستطاع أن يعمل فتوحات يفتح هذه البلاد ويضمها إليه، وكان يعني رب العباد سماها جند. قال تعالى: هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود، أقوى دولتين عسكريتين في التاريخ، دولة مصر ودولة ثمود، دولة فرعون ودولة ثمود. فكان دولة عسكرية قوية، وأنهار تجري من تحته، وكنوز تجري من تحته بكم كبير جدا، ثروات رهيبة جدا. أليس لكم مصر وهذه الأنهار تجري من تحته أفلا تبصرون؟ فهذا ما حمله على هذا الجبروت. فرعون في هذا التوقيت وصل لمراحل عجيبة جدا. فرب العباد لما جعل صدره يغلي يغلي يغلي الغليان ده، وصلوا لمرحلة أن لما سيدنا موسى صدر له الأمر بالخروج من مصر حشر كل هؤلاء، حشر، وأرسل لفرعون في المدائن حاشرين. حاشرين عن إيه؟ بالقهر بالقوة، جاء بكل القيادات السياسية والمالية والاقتصادية والعسكرية والأمنية أنا هطلع ورا موسى وتطلعوا كلكم معايا. سبحان الله. إن يصل بهم كلهم الغليان والغيظ لهذه المرحلة، الكلام ده استغرق وقت، وده التمهيد، ده المكر رب العباد مكروا به. إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون، مرض في القلوب، قذف الله في قلوبهم جميعا حتى جمعهم بالفرد وخرجوا خلف النبي الله موسى. الكتب التاريخ تذكر عددهم كام؟ 2,600,000 قوم فرعون اللي خرجوا معاه، غير بقية شعب مصر الغلاب، دول الجنود. إذا قلت تعالى فأخذناه وجنوده فنبذناه في اليم، إزاي رب العباد حرك هذا المرض في القلوب وحرك به أجسامهم حتى يصل للبحر ويجمعهم فرعون بالقهر من كل أرجاء مصر ليطارد النبي الله موسى. النبي الله موسى تحرك عشاء، خرج أسر بعبد الليل، خرج عشاء، ما وصل خليج السويس المصر البحر الأحمر إلا وفرعون وراه وأدركه ساعة الشروق، فأتبعوهم مشرقين، مشرقين لحظة الشروق. الليل كله استطاع أن يجمع كل دول بالغيظ والغلان، لأن الناس نامت وما ناموا، كل قيادات السياسية الأمنية في غلان، هو ده غلان. كيف جمعوا بهذا الغيظ حتى لحقوا النبي الله موسى ومن معه لغاية ما المؤمنين مع النبي الله موسى صرخوا، قالوا قال أصحاب موسى إننا مدركون، خلاص أدركنا. هل في ذكر لعدد المؤمنين أو أصحاب سيدنا موسى في طبعا كل الأعداد هذه ذكرت في كتب بني إسرائيل، القرآن لم يصرح بعدد والسنة لم تصرح بعدد. هم قالوا 600,000 اللي آمنوا مع سيدنا موسى، 600,200 600,200، لكن التانيين 2,000,000 2,600,000 2,600,000 تخيل يجمع هذا الجيش وهذا العدد عشان رب العباد يأخذهم كلهم جميعا، كل اللي استكبروا معه في أخذة واحدة. سبحان الله، في أخذة واحدة. عشان كيف تجمع هذا العدد بحيث تخلص من كل المستكبرين في البلد في لحظة واحدة؟ الكلام ده فوق الخيال، ولا أستطيعه إلا شديد المحال سبحانه وتعالى. فرب العباد يصف هذا المشهد، إن هؤلاء لشرذمة القليلون وإنهم لنا غائظون وإنا لجميع حذرون فأخرجناهم من جنات العلوم. من اللي أخرجهم بهذا الإخراج؟ خلصنا ترتيبه. كيف رتب الله لهم هذا الغيظ وملأ به القلوب وحشاها حشو حتى لم يبق فيها إلا الغيظ، ليستخرج ويجمع كل المستكبرين في لحظة واحدة ويلقيهم إلقاء واحد. رب العباد لخصها كلها في آية واحدة، فأخذناه جنوده فنبذناه في اليم. كل الوساخة دي كما تأخذ أي قذرات وتلقيها في اليم، النبذ الإلقاء، فأخذناه وجنوده كلهم، كل من ناصره وكل من شايعه وكل من وقف معه وكل من يعني حارب أهل الإيمان معه، كلهم أخذ أخذ واحدة لغاية ما وصل البحر. طبعا هنا دب الرعب في قلوب المؤمنين، إنا لمدركون. قال كلا إنما عربي سهدين، إنما عربي سهدين. طب فين البحر؟ أمامنا فأم خلفنا. طب لو وقفنا عند هذه اللقطة، يعني ما الذي جعل يقين سيدنا موسى بهذا الثبات عليه السلام ليقول كلا إن معي ربي سيدين قبل حتى أن يأمره الله عز وجل بأي فعل؟ لأنه رسول من؟ هو رسول رب العالمين، وهل يتخلى الله عن رسله؟ وكذلك أوليائه، كل أولياء الله في التاريخ لهم مواقف كهذه، يقينهم بالله يقينهم هو الذي يقيهم من كل شر، يقينهم بالله يجعلهم لا ينظر الأسباب، لأنهم يعلموا أن الله يملك الأسباب ويملك أن يحقق مراده بغير الأسباب وبضد الأسباب. بل عود أهل الإيمان على هذا، أن عطاياه لهم ليست بالأسباب. قال تعالى وما يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إيه معنى من حيث لا يحتسب؟ ما نحتسبه السبب، وما لا نحتسبه غير السبب وضد السبب. فالمؤمن والتقي اللي اعتاد من الله أن يرزقه بغير السبب وضد السبب لا يوقن يقينا يوقن، فيقينه أن الله يملك الأسباب وغير الأسباب وضد الأسباب خلاص قد انتهت. إن معي يا ربي سهدين، كيف يهدين دي مسألته سبحانه وتعالى، لا ينجز بالأسباب وغير فقط عن الأسباب، هو أملك غير الأسباب وضد الأسباب نحن لا نملكها. فهذا اليقين هو الذي جعل نبي الله موسى يقول إن معي يا ربي سهدين، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحزن إن الله معنا، وجعل أهل الإيمان في كل مواقفهم. سيدة هاجر لما تقول إذن لا الله أمرك بهذا، قال الله أمرك بهذا، قالت إذن لا يضيعنا، وهي لا تملك أي سبب الحياة، صحراء جرداء ليس فيها غيرها والدها صغير، لا سكن ولا بيت ولا محل ولا أكل ولا شرب ولا ماء ولا حياة، إذن لن يضيعنا ولم يضيعها. إذن هو ده اليقين، اليقين بأن الله يملك السبب وغير السبب وضد السبب، وأن يرزق أهل الإيمان بغير الأسباب وضد الأسباب. نحن الآن نقف أمام خليج السويس، هذا البحر هو خليج السويس؟ طبعا هو في دي قصة، أهل الكتاب غلطوا في مغلطة كبيرة، هل هو خليج السويس ولا خليج العقبة؟ نعم في أقوال، لكن الحقيقة الغالب أن هو عبوره كان إلى وادي التيه، وادي التيه عند الطور، وادي التيه في الطور وليس في أرض جزيرة العرب. المغالطة الآن الحالية أن بيوهم الناس أن العبور كان من خليج السويس وإلى أرض الجزيرة. وادي التيه الوادي المقدس، الحجر اللي ضربه نبي الله موسى ونبعت من العيون، كل ده موجود في منطقة سيناء. إذن العبور كان لسيناء ولم يكن العكس، ولم يكن من سيناء، كان لسيناء ولم يكن من سيناء. وادي التيه في سيناء، كون في مغالطات تاريخية الآن بتحدث أن عايزين يوهموا الناس أن العبور كان في أرض الجزيرة وأن أرض الجزيرة حق لأهل الكتاب، هذه مغالطة كبيرة جدا جدا، والآن يطنطن عليها عدد من المؤلفين للكتب المحدثين. قديما كل كتبهم كانت تنصص على أن هذا وادي التيه وأن هذا ولاد المقدس في سيناء، الآن اللعبة الجديدة حتى تستحل أرض الجزيرة. طيب المشهد الآن، النبي الله موسى يقف ومعه المؤمنون على شاطئ البحر، على شاطئ البحر. نعم. ماذا كان الأمر الإلهي وكيف نفهمه؟ جاءه الأمر أن يضرب بعصاك البحر. طبعا هو هنا ملحوظة، أغلب من آمن معه بنو إسرائيل. نعم. هم الحقيقة جرت فيهم سنة قبل نبي الله موسى، سنة التفريق، وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما، وقع هذا من نباء زمان نبي الله يعقوب إسرائيل نفسه، وهذا التقطيع جعل كل بطن لا يتزوج غيره، وجعل كل بطن يتقوقع على نفسه، وهذا جعلهم في أحلك المواقف لا يجتمعوا، حتى وصل لمراحل أن في أي مكان يحيوا إذا أرادوا يعني حدث بينهم خلافات وصراعات نعمل حرب عشان نجتمع. هذا مرض، ومرض قاسي وقاتل، وابتلي به الكتاب، وعقوبة من الله لهم إلى يوم الدين. قالوا قطعناهم في الأرض أمما، وعد أن هذا الكلام مستمر إلى يوم القيامة. هذا التقطيع جعلهم لا يجتمعوا، لما جاء نبي الله موسى يضرب بالعصا البحر كل بطن يود أن ينجو هو بنفسه وأهلك الآخرون، رغم إيمانهم، رغم إيمانهم، فما اجتمعوا. ولو أنه ضرب لهم طريق واحد لاقتتلوا عليه أينا يمر أولا، لكن الله فلق البحر اثني عشر طريقا وحدد لكل طريق أهله، السبط الفلاني من الطريق الفلاني. لذا يقول تعالى أن نضرب بعصاك البحر، قال فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. الله تعالى كان إيه؟ كله فرق. يبقى هو فرق واحد ولا مجموع فرق؟ يعني كله فرقين يبقى مجموع فرق. ما معنى الفرق؟ طبعا بعض المفسرين للأسف الشديد التبست عليه الآية فقال هو فرق واحد. لا أبدا، قال كل فرق كالطود العظيم. هذا الكلام ذكره ابن مسعود، قال 12 طريقا. الفرق الماء اللي بين الطريقين، البحر اضطرب فماءه تحرك، تخيل ماء كهذا تحرك جزء وبقى ثبت جزء، فأصبح بين الماء والماء فراغ من سطح البحر إلى القاع. سبحان الملك. الماء الذي بعده ثبت جزء وتحرك جزء، فأصبح بين الاثنين أيضا طريق. الماء اللي بين الطريقين يسمى الفرق. ماء واقف من قاع البحر لسطح البحر مسافة كم؟ سبحان الله. كيلو؟ نصف كيلو؟ هذه المسافة بكاملها أين كانت؟ رب العباد وصفها قال فكان كل فرق كالطود العظيم، الجبل العظيم العالي، جبل ماء، وماء مش متجمد، ماء غير متجمد. فإحدى عشر فرق وما حولهم 12 طريق. لذا قل فكان كل فرق، مش فرق واحد، كل تفيد العموم، فكان كل فرق كالطود العظيم. هذا المشهد نفسه مشهد عجيب ولم يحدث في التاريخ قط، هي المرة الوحيدة حصلت في تاريخ البشر كله. هذه الآية ما وقعت في تاريخ البشر قط، ولا وقعت في تاريخ الماء قط. إن البحر ينفلق، مش انفلق بس، ده انفلق وجاءت الريح تسفي وتعصف حتى جففت قاع البحر، حتى لخوص أختام بني إسرائيل هم المؤمنون هم مجرون، فجف قاع البحر. لذا قال تعالى فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا. كيف يبسه في لحظات؟ سبحان القادر، قاع البحر، فهم عبروا على القاع، مشوا في القاع، ويمينهم ماء وشمالهم ماء. فرعون نفسه لما وصل عند البحر، لما وصل خاف، وخوفه كان آية من آيات الله، لأن أصحاب موسى كانت المسافة بينهم وبينه قريبة، وهم الذين قالوا هذه العبارة. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، خلاص أوشك يدركنا، إنا لمدركون، المسافة قريبة جدا. فلما دخلوا في البحر لو دخلوا وراءهم لأدركهم، لأدركهم يقين دخل الماء. خوفوا أوقف يا سبحان الله. الفترة اللي وقف فيها هذه هم عبروا، كانت آية ترتيب. شوف ذلك تقدير العزيز العليم سبحانه وتعالى، كيف رتبها رب العباد لغاية ما هم نجوا عبروا وهو مش عايز يدخل، المنظر مرعب. فرب العباد استدرجه، وهذا معنى الآية وأزلفنا ثم الآخرين. ثم أي هناك، أزلفناهم قربناهم. كيف أزلفه؟ إزاي رب العباد نزله؟ المقصود بهذه الآية فرعون وقوم، فرعون وقوم كيف أزلفه؟ هو رفض يدخل الماء، منظر مرعب. يعني هو عندما وصل وقف خوف. وقف وقوفه وخوفه أعطى فرصة لابن إسرائيل المؤمنين كلهم أن يعبروا. فرب العباد أراد أن يستدرجه، فهو راكب مركبة حربية يقودها 10 خيول كما ذكر علماء التاريخ، وخيول عربية أصيلة، فتية شابة. جاءه جبريل بفرس أنثى في وقت احتياجها لذكر، ووقف بها فين؟ أمام فرعون في الممر اللي أمامه. الخيول العشرة قفزوا على الفرس. الخيل لما تجد الأنثى في هذه الحالة، جماعة اللي بيتعامل مع الخيل يعرف هذا، يقول لك الفرس بتتلبن، تلبن تمضغ كما تمضغ أنت الإنسان عليك. إذا رأى الفرس منها هذا يبقى ده وقت احتياجها لذكر. تخيل 10 ذكور يروا الفرس في هذه الحالة، يعني أجبروا فرعون على الدخول، فأجبروه على الدخول. سيدنا جبريل هو الذي استدرجه وأزلفه، مجرد ما دخل الجيش كله وراه، طبيعي هو القائد، هو القائد، وملأوا الطرقات الاثنى عشر، الملايين اللي معه كلها دخلت. هو خلاص، طب كيف يرجع؟ لا استطيع جذب الخيول. للخلف ليستطيع الحركة لأن الجيش كله خلف دخل معه. يمينه ماء وشماله ماء، ليس أمامه إلا نجري. كلما جرى دخل بقية الجيش حتى صار الجيش كله في قاع البحر. بعض الكتب تقول أنه تباهى بالأمر أن فتح له البحر حتى يعبر. لا لا لا، الآية تدل على خوفه، خوفه الشديد، وأنه أكره. لذا قلت تعالى وأزلفنا، ما الذي أسلف؟ رب العباد. لولا أن الله استدرجه ما نزل. وأزلفنا ثم أي هناك الآخرين، أي جئنا بكل هؤلاء حتى نستدرهم ننزل قاع البحر. نزلوا قاع البحر لكن كان المؤمن عبروا، فهم وهم في قاع البحر حتى حواهم القاع جميعا أعاذ الله الماء لأصل، فغرقوا جميعا. لكن خلي بالك، فرعون أين وصل؟ أوشك أن يخرج في الشاطئ الثاني، لأنه كان في بداية الجيش، فكان هو أقرب واحد للشاطئ الثاني للمؤمنين، وأقرب للنجاة، ولذلك أهل الإيمان وقفوا النبي موسى يصره، قال فرعون خلاص وصل، أوشك أن يصل إلينا، أوشك. فأخذ يبكوا. ولذا يصف الله هذا المشهد فيقول وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا، مش فرعون، آل فرعون كلهم، وأنتم تنظرون. لأنهم بعد ما عبر وقف في الشطء الثاني هيشوفوا فرعون هيعدوا ولا لا، ومن الخوف خايفين يدركهم بعد العبور. مع الخوف وقفوا يشهد المشهد، بل بكوا للنبي الله موسى لما انطبق عليهم الماء وغرقوا، قالوا لا فرعون هينفس ويخرج لنا، لأن أوشك يخرج، أوشك يخرج. فأبى الله إلا أن يجعل فرعون يطفو على وجه الماء. سبحان الله. وقريب من نبي الله موسى قرب الشاطئ، ويحدث بينهم حوار بين فرعون وسيدنا موسى، نجني يا موسى. رب الأثر الوارد أن رب العباد قال نبي الله موسى نجاك فرعون نجني يا موسى مرات، ما نجيته. لو قال يا رب نجني مرة نجيته بعد كل هذا ما قام به، لو آمن، يا سبحان الله، لا نجا بعد كل عمل. خلاص احنا العبرة من هلاكه عدم إيمانه، آمن. ولذلك التوبة بابه مفتوح حتى يغرغر. فالشاهد استغاث من نبي الله موسى لم يغثه لقربه منه. لكن في هذه اللحظات حدث موقف آخر. سيدنا جبريل يحكيه، والحديث رواه الإمام الترمذي، حديث حسن عن ابن عباس قال قال جبريل لرسول الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو رأيتني يوم إهلاك فرعون وأنا آخذ من حال اليم، حال اليم معنى طينه، فأضع في في في فرعون. بدأ سيدنا جبريل يأخذ من طين البحر، طين البحر يضع في فم فرعون. ليه؟ ليه؟ حتى لا يقول الشهادة قبل أن يغرغر. يا الله. لأن لو قال آمنت قبل الغرغرة تقبل توبته. قال صلى الله عليه وسلم لا زال الله يقبل توبة عبده ما لم يغرغر. سنة الله جرت بهذا. فوضع له الطين في فمه حتى لا ينطقها، فلما دخل في الغرغرة تركه، فعندها قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فجاءه الرد من ربه، قال أنا وقد عصيت قبل وكنت مفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك. ودي آية أخرى، رغم أنهم رأوه وهو يغرق وسمعوا حواره ورأوه وهو يغرغر ورأوه يحتضر وطافت جثته على الماء، كانوا في رعب شديد من جبروة فرعون، من شدة الظلم الذي عاشوه معه، حتى دعا نبي الله موسى ربه فإذا بالبحر يلفظ جسده، كان شاكين يكون السحي، فلفظ البحر جسده وأخذ الجثة وحنطوه. سأتحدث عن هذا الأمر بتفصيل لك بعد هذه الاتصالات. معنا عدد من الاتصالات. الحاجة نهى من فلسطين، تفضل يا حاجة نهى. الحاجة نهى تفضل، أنت على الهواء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. انا بحب احييك واحيي الشيخ نشأة احمد، بارك الله الله فيك. ان شاء الله نضل من الحامدين له. آمين يا رب العالمين. بدي اساله بالنسبه ليوم التراث، يعني انا بستغرب يا شيخ، يعني شيعة كيف بضربوا حالهم بالشنازير وبدموا حالهم هاي يوم عاشوراء؟ يعني الدين الاسلامي مش هيك بقول دمي حالك عشان انا ابين اني عابد ربي. تمام. بعدين السؤال الثاني بدي اقول للشيخ، يعني هذول اللي داشرين المصر الرسول عليه الصلاه والسلام مثل الاقصى، انتوا يا يهود يلي لكم كتاب، ما انتوا عندكم كتاب وامتحنتوا سيدنا موسى عليه الصلاه والسلام وفرجاكم العجائب والغرائب. شيخ كل واحد عنده كتاب مكتوب شو فيه وشو له وشو عليه، بس اليهود مش عم بيقتنعوا شيخ، ولا شايفين الا الاقصى انه مش الهد ولا اشي مقتنعين فيه. وموسى عليه السلام سيدنا موسى ورجاهن عجايب ربنا وما اقتنعوش، وعن الطير وعن شو اسمه فرعون انه انتصر عليه وعلى جيشه. هسه في عندنا رؤساء فرعا من فرعون، وان شاء الله بفرجينا يا شيخ بهن يوم، هذا اللي بدي افهم، بفرجينا في فرعون من فرع على فيش بلاد حدا يرده. نعم. بفرجيهن فينا فيهن يوم الشغل فلسطين اللي ناسيين الاقصى ومصر الاقصى. نعم. استفزوا فينا من امبارح. نعم. ليش الناس؟ قلوبنا مع الأقصى وأهل الأقصى حج نهى. نشكرك شكرا جزيلا على هذا الاتصال وهذه الروح الطيبة، ودعوتنا دايما لأهل الأقصى بالثبات والمسجد الأقصى بأن يحفظه الله عز وجل. معنا مارج من اليمن، فضل أخي مارج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جمعة مباركة عليكم. الله يحفظك سيد، فضل سؤالك لو لك سؤال. عندي سؤال، كم عدد العيب الذي يجوز الصوم فيه؟ كم عدد ماذا؟ الأيام، كم الأيام الذي يجوز أن نصوم فيها؟ يوم واحدة ولا يومين ولا ثلاث في عاشوراء يعني؟ نعم نعم نعم نعم، سيجيبك فضيلة الشيخ. أشكرك شكرا جزيلا أخ مارج. معنا الأخ محمود، تفضل أخي محمود. طيب معنا أخ عز الدين من الجزائر، تفضل. السلام عليكم سي جهدة. عليكم السلام ورحمة الله. والسلام موصول للدكتور نشأت. بارك الله فيك، تفضل أخي عز الدين. والله أسأل الدكتور على أن يجعل لنا مقارنة بين هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم وهجرة عيسى عليه السلام، والاختلاف بينهما. ألا نظن كان الاختلاف واضح. وهجرة سيدنا موسى. هما الهجرتين اتخذت أسباب، اتخاذ أسباب. أما الفرق بين هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم وهجرة موسى عليه السلام، أن الفرق بينهما الأخلاق، الخلق. هذه ترى في الهجرتين اتخاذ أسباب زائد الأخلاق. وهذا هو اللي يبين لك وجعلنا في الأرض خليفة، أي أن كل أمة تخلف أختها ولن يخلف المخلوق الخالق. ويوضح لنا ان شاء الله هذه الفكره هذه، وان شاء الله يكون النص يقول لك اتخاذ اسباب. نعم. زائد اخلاق يساوي تمكين، وان شاء الله يمكن لامه محمد صلى الله عليه وسلم. امين يا ابو امين. اشكرك اخ عز الدين من الجزائر، شكرا جزيلا لك. طيب فضيله الشيخ، كانت نهى من فلسطين تسال، سالت سؤال يعني عما يقوم به البعض في هذا اليوم من الاحتفال باللطم والأفعال الأخرى. طبعا هو هذا اليوم أيضا يعني فقدت الأمة الإمام الحسين رحمة الله عليه أو رضي الله عنه وأرضاه، يعني هو من أهل البيت وسيد شباب أهل الجنة، وهناك أفعال كثيرة تحدث في هذا اليوم. الحقيقة هذا يوم فرح النبي فيه، وقال نحن أولى وأحق بموسى منهم، وصامه لأن هذا يوم من أيام الله. ورب العباد يعني عد هذا نصرا منه لدينه ولأوليائه، كما جرت سنته في كل أوليائه وأنبيائه. قال تعالى: وقد من على موسى هارون ونجيناهم وقومهم من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهم الكتاب المستبين وهديناهم الصراط المستقيم وتركنا عليهم في الآخرين سلام على موسى هارون. نحن الآخرون نسلم عليهم ونترضى عنهم وندعو لهم عليهم الصلاة والسلام جميعا ورضي الله عنهم جميعا عن كل أهل الإيمان في كل التاريخ. نحن أمة واحدة كما قال تعالى إن هذه بعد أن قص لنا قص الأنبياء كلهم قال إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وفي الأخرى إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. أمة الإيمان أمة واحدة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن معاشر الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى، الخلاف بين الأمهات لكن الدين واحد والرب واحد والمنهج واحد، وهم منا ونحن منهم ونحن أولى بهم من غيرهم. ورب العباد نص على هذا، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه هذا النبي أي محمد صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا معه، نحن أولى بإبراهيم من غيرنا لأننا على منهجه وعلى طريقه، ونحن أولى بموسى لأننا على منهجه وعلى طريقه. هذا المعنى جعله الله أصل في ديننا. لا يتم لمؤمن إيمان إلا إذا آمن بكل هؤلاء الأنبياء والرسل وأنهم كلهم من عند الله مبعوثون، وأن الله عز وجل تكفل بهم ونصرهم وأعانهم ونجاهم وأنقذهم. هذه سنة الله جرت في هذا. قضية أن احنا نفرح بانتصارهم، نفرح بهذا دين. أما قضية أن احنا نجعل هذا اليوم محزنة وملطمة لقصة قتل سيدنا الحسين رضي الله عنه وارضاه، سيدنا الحسين صحابي جليل وصبت النبي صلى الله عليه وسلم وسيد شباب الجنة بالنزاع، ونحن أمرنا بحبه، وقتل مظلوم قتل مظلوم، لكن هل هذا يعني أن احنا نجعل يوم قتله ملطمة ومندبة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه الذي قال لا حداد بعد ثلاث، لا حداد بعد ثلاث إلا زوجة على زوجها. السيدة حفصة بنت عمر لما مات أبوها بعد ثلاثة أيام يعني اضطرت تفك الحداد، تفك الحداد، قالت والله ما لي بالدنيا من حاجة لولا أني سمعت النبي يقول لا حداد بعد ثلاث إلا امرأة على زوجها أربعة أشهر من عشر. لكن نجعل هذا الحداد للأبد ونستحل فيه القتل وإراقة الدماء والبكاء بالطريقة التي تتم، هذا ليس من دين الله في شيء ولا نص يدعو إليه لا كتاب ولا سنة. سؤال الآخر كان يتعلق بالمسجد الأقصى وما يحاك له، وربطت بين نقطة متعلقة أيضا بقصة سيدنا موسى وفرعون. يعني حضرتك كنت بتحكي قبل الاتصالات عن كيف الله عز وجل يعني يبس البحر وجعل في البحر طرق وجعلت كل فرق كالطود العظيم، ومر المؤمنون بسيدنا بالله عز وجل وبسيدنا موسى المتبعون له ورأوا هذه الآية ورأوا هلاك فرعون، ومع ذلك بعد ذلك قالوا لسيدنا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. يعني كيف نفهم ذلك؟ هذا الأمر للأسف الشديد أن الإنسان لما بيدخل في الإيمان ما لم يعتصم بالله ويعرف قدر هذا الإله قد يختل الميزان عنده رغم إيمانه؟ أيوه. كيف؟ رب العباد نصص أن هذه قضية البشرية الكبرى. قال تعالى وما قدر الله حق قدره. هذه لا جاءت ثلاثة مرات في القرآن، ثلاث مرات. وما قدر الله حق قدره، ثلاث مرات. وفي كل موضع ذكر علة من هذه العلل. جاءت في الأنعام وجاءت في الحج وجاءت في الزمر. قال في الأنعام وما قدر الله حق قدره إذ قال ما أنزل الله على بشر من شيء. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى الناس تجعلون قراطيس تبدون تخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم لا آباءكم قل لا ثم ذرهم في خوض يلعبون ثم ذرهم في خوض يلعبون. وقال في الحج ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. وقال في الزمر ما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ولو لم نعرف إلا هذه الآية الأخيرة بس لأنها تحدثت في النديات من موسى، الآيات القرآنية والآيات التوراتية والآيات المنزلة عند رب البرية قد لا يدرك الإنسان قد لا يدرك، لكن المحسوسات هي التي الآيات التي تبهر العقل البشري ولا يستطيع النفس فيه. لما يقول والأرض جميعا قبضت يوم القيامة، أنت متخيل أن كم حجم الأرض كم حجم السماوات السبع؟ الكرة الأرضية ذرة بسيطة جدا لا تذكر تحت السماء، تحت السماء لا تذكر. نعم. دي كرة صغيرة بجنب الشمس تساوي 1 على مليون من كرة شمسية. المجموعة الشمسية بكاملها عبارة عن حبة في عقد صغيرة تسبح في مسمى بالمجرة. المجرة التي فيها المجموعة الشمسية التي نحن فيها اكتشف علماء المسلمون سموها مجرة درب التبان، هذا اسم عربي أصيل ومكتشفه علماء المسلمين حتى نعرف تاريخنا. هذه المجرة مما تتكون من 1000 مليون مجموعة شمسية من أصغرها مجموعتنا الشمسية. المجرة هذه بكاملها عبارة عن حبة في عقد، مجرة من مليارات المجرات تسبح حول بعضها. آخر مسبار أرسلته أمريكا هذا الأخير اكتشف بعض المجرات تبعد عنا 13 مليار سنة ضوئية. يا الله. كل هذا تحت السماء. كم حجم هذا بالنسبة للسماء؟ لا شيء يذكر. السماء كرة ضخمة حاولت كل هذا، وزينا السماء الدنيا بمصابيحها وحفظها، فكل زينا السماء الدنيا. السماء الدنيا كرة صغيرة أحاطت بها 7 كرات. سمك السماء الدنيا كما جاء في الأثر مثل بين السماء والأرض، بين السماء الدنيا التي تليها مثل بين السماء والأرض، سمك السماء الثانية مثل بين السماء والأرض، حتى السابعة. حجم السماء الدنيا بالنسبة للسابعة كحجم الأرض بالنسبة للسماء الدنيا. أين نحن من هذه السماوات السبع؟ نحن ولا شيء. لا شيء. هذه السماوات السبع بكاملها يوم القيامة تطوى في يمين رب العباد سبحانه وتعالى، في يمينه، وهذا نص القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم بينها في الحديث، فقال صلى الله عليه وسلم تجمع الأرض يوم القيامة وتطوى السماوات السبع في يمين الرحمن فتصبح كالخردلة في كف أحدكم. فإذا كانت السماوات السبع والأراضين السبع هتطوى في يمين الرحمن فتصبح كالخردلة في كف أحدنا، أين نحن من رب العرش؟ هل هذا الإله يرتاب فيه؟ وذلك كلمة كل رسل قالت رسلهم فتر كله، أفي لها شك؟ قضية لا يختلف عليها. نعم. المختل ميزان عقله يختلف فيها. طب قبل أن نستكمل هذا الأمر مع عدم الصلاة، أخونا سعد من الكويت، تفضل أخي سعد. أخي سعد تفضل، أنت على الهواء. أخونا سعد من الكويت. سعد، أيوة أستاذ. تفضل أخي سعد. أستاذي الكريم، شخص عمره 82 عام والشخص الثاني عمره 72 عام دائما يشتموننا ويسيئون لنا، ماذا نعمل لهم؟ هل ندعو عليهم بالوباء والبلاء؟ السؤال الأخير يا أستاذي، نهنيك بالعام الجديد، كل عام وانت بخير، وأدعو لنا يا أستاذ الجاهد يخفف عنا حرارة الجو يا رب، يخف عنا جميعا، وآخر الكلام كنا شر الشيطان وألم المفاصل. تحياتي ليك يا رب. لا أنا أمين، أمين يا رب. بس إيه العلاقة بين الشيطان وألم المفاصل؟ مش عارف، بس يعني ربنا يكفينا شرهم الاثنين إن شاء الله بإذن الله. أخونا خالد من الأردن، تفضل أخ خالد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. الله يبارك فيك وعلى هالبرنامج الطيب. الله يحفظك. جزاك الله خير شيخنا، يبارك فيه الشيخ. الله يكرمك، تفضل. يعني 10 محرم صحيح وكان له ذكرى، يعني الله سبحانه وتعالى لما النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة ورأى اليهود يصومون هذا اليوم فقال لماذا يصومون؟ قال هذا يوم نجى الله فيه موسى من فرعون. نعم. فقال نحن أولى بموسى منهم، وقال لئن عشي لئن بقيت إلى قابل أصومن التاسع. نعم. وكأن العاشر من المحرم كان موعد لهلاك فرعون، موعد لهلاك فرعون، والله سبحانه وتعالى يجعل لكل طاغية ولكل ظالم موعد، وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدة، وكان موعد فرعون مع الله سبحانه وتعالى هو يوم العاشر من المحرم ليقول لكل ظالم ولكل طاغية أن لك موعد معي ومع الله سبحانه وتعالى. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. قالوا النكال الأولى، قال أنا ربكم الأعلى، والآخرة قال ما علمت لكم من إله غيري، لأن الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل سبحانه جل في علاه. وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم. بارك الله فيك خالد من الأردن. معي اتصال آخر، أخي عبد الحكيم من ليبيا، تفضل أخي عبد الحكيم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. جمعتكم مباركة إن شاء الله على قناة الجزيرة والأخت اللي استقبلت المكالمة وشيخنا الفاضل ربي ينوره بنور من عند الله عز وجل وبارك الله فيكم علماء المسلمين الربانيين. الله يكرمك. تفضل سؤال يا أخي خمس. شيخنا وحبيبنا نبو لو إن إحنا تولي صيرنا سبحان الله يا ريت شيخنا الفاضل إنه هو يفسر فيها تفسير طيب اللي هو تو حرق القرآن بحماية الأمن والقدس المقدس بحماية الصهاينة للشرطة بتاعهم إن هم يدخلوا في المتطرفين يدنسوا في الإسلام تاعنا وديننا وإحنا سبحان الله المسلمين ما ضريناهم مش بأي سوء حتى الله عز وجل قال لكم دينكم ولي دين. فنبو الشيخنا الفاضل أن ينورنا على الشاشة هذه الطيبة الجزيرة كل المسلمين مليار ونص مليار لا يحرك ساكنة إلا ما رحم ربي. فبارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير وكل سنة وانتم طيبين وربي يطول الله في عمركم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. أشكر أخ عبد الحكيم شكرا جزيلا لك. بالعودة لك فضيلة الشيخ، كان مارج من اليمن يسأل عن فكرة الصيام تسعاء وعاشوراء، وهل يصوم اليوم العاشر فقط واليوم يوم العاشر ولا قبل يوم أم بعد يوم أم ماذا؟ هو على فكرة صيام يوم عاشوراء كان يصومه أهل مكة والنبي في مكة قبل الهجرة، لكن الحديث كان عندما وصل المدينة سأل سنوضح. نعم، ثبت في الحديث الصحيح أن أهل مكة صاموا يوم عاشوراء وصامه النبي معهم في مكة، فلما هاجر إلى المدينة وجد اليهود يصومون فسألهم قالوا هذا اليوم الذي نجى الله فيه نبي الله موسى فصامه فصمنا، قال نحن أحق بموسى منه وأولى منه فصامه في بداية الهجرة، لكن استمر صيامه فترة على أنه واجب فرض لابد أن نصلي. ثم نسخ بصيام رمضان وتقول هذا السيدة عائشة حديث ثابت، كل الأحاديث ثبتت. فصام رمضان وندب له النبي صيام عاشوراء، قال من شاء صام ومن شاء أفطر. قبل رمضان كان يلزم به، بل تقول لربيع بنت معوز كنا نكره أطفالنا يعني ندعو أطفالنا على الصيام في يوم عاشوراء، فإن وجدوا حرجا ألهيناهم باللعب حتى يتم الصيام، نجيب لهم أي لعبة حتى نشغلهم عن الإفطار حتى يتم الصيام. لما أذن له بصيام رمضان أصبح الفريضة رمضان وتوقف صيام عاشوراء من فرضية وتحول لندب. من أراد فليصوم ومن أراد فليفطر. آخر أيام النبي صلى الله عليه وسلم العام الأخير، عشان بس نفهم السلسلة كيف مرت، قال لئن عشت لقابل لأصومن التاسع والعشر. روى الحديث عبد الله بن عباس لئن عشت لقابل لأصومن التاسع والعشر. ابن عباس بين العلة في حديث آخر قال فصوموا عاشوراء ويوما قبله ويوما بعده وخالف أهل الكتاب. يوم صوم واحد احنا نصوم يوم قبله ويوم بعده. فالعلماء قالوا اللي يستطيع أن يصوم يوم قبله يعني تسوع وعاشور ويوم 11 يفعل، من لم يستطع يبقى التاسع والعاشر للحديث الوارد، من لم يستطع يبقى العاشر لوحده. لكن إن وافق الجمعة كهذه المرة فيستحب الصيام يوم قبله وبعده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كره صيام الجمعة، كره إفراد الجمعة بالصيام، لم يكره صيام الجمعة نفسه لكن كره إفراده. فمن أراد صيامه يصوم يوم قبله وبعده. الحديث أم سلمة لما وجدها يعني تصوم الجمعة قال أصمت يوما قبله؟ قالت لا. أتنوى الصيام بعده؟ قالت لا. قال أفطري، فأمرها بالفطر لما نوى الصيام لوحده وأفردته بالصيام. فأخذ من هذا الحديث أني يشرع لنا صيام يوم عاشوراء إذا كان يوم أي يوم غير الجمعة، لكن إذا كان وافق يوم الجمعة فيسن لنا أن نصوم يوم قبل ويوم بعد. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. عزيم الجزائر كان بيقول فكرة المقارنة بين هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة وتحرك سيدنا موسى أو هجرته أيضا ببني إسرائيل، وكيف فكرة استخدام أو بمعنى أصح أن يقوم بالأسباب ويتناول الأسباب، لكن التوكل واليقين على الله عز وجل. المسلم حياته حيث يقيم دينه، أي بيئة أي بلد تستطيع أن تقوم فيها دينك هي بلدك. حيل بينك وبين أقامة دينك سنة لنا الهجرة وشرعت لنا، والنبي صلى الله عليه وسلم بين الهجرة باقي إلى قيام الساعة. صحيح في الحديث قال لا هجرة بعد الفتح إلى هجرة مكة، كل علماء قالوا هي مقيدة بالهجرة مكة، إن لا هجرة مكة إلى المدينة بعد حرية مكة وصارت مسلمة، لكن الهجرة باقية لقوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالم أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فسن لنا الهجرة إلى قيام الساعة من أي بيئة حيل بيننا وبين إقامة الدين فيها. قضية الخروج نفسها إحنا مأمورون بأخذ كل الأسباب، نبي الله موسى أخذ بالأسباب، أخذ بالأسباب التي أذن الله له فيها، لكن وقعت أخطاء، ولعل هذا من شؤم المعاصي. وقعت أخطاء؟ أي ما هي الأخطاء؟ لما هموا بالهجرة ليلة الهجرة كل رجل أمر امرأته أن تقترض من جارتها حليها، تستلف حلي وهي مهاجرة تحت زعم أنها تود أن تحظو به فرحا أو عرسا ليلة الهجرة، فأخذوا حلي جاراتهن التي لا إلى ذنب لهن وهربن بالحلي. هؤلاء كانوا من ضمن الذين خرجوا مع سيدنا موسى، ده أغلب النساء اللي خرجوا معه وبأمر من الرجال. طبعا بعض الكتاب ادعى أن الأمر جاء منهم بهذا، لا لم يأتم أمر من الله، بدليل هم نفسهم أقروا بهذا بعد أن خرجوا بالحلي، عوقبوا بأنهم اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ثم لما غاب نبي الله موسى إلى ميقات ربه 30 ليلة وكانت شهر ذي القعدة وأتم الله بعشر ذي الحجة الأوائل، لما تأخر العشرة ولم يكن عندهم علم بالتأخير قالوا موسى ذهب ولم يرجع، خرج لهم السمري قالوا أنتم أجرمتم وهذا سبب حرمانكم موسى، طب نعمل إيه؟ قال اجمعوا لي الحلي الذي سرقتموه، اجمعوا الحلي، صنع منه العجل الذي عبدوه. وذلك لما جاء نبي الله موسى غاضب فرجع موسى إلى القوم غضبان أسف فقال بئس ما خلفتم بعدي، كان ردهم إيه؟ قالوا حملنا أوزارا من زينة القوم، سموا هذه أوزار يعني آثام سرقات جرائم، حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناه، لما أنت تأخرت أردنا نتوب فألقينا هذا الحلي اللي احنا إيه أخذناه بغير حق فصنع لنا منه العجل. واضح المعنى؟ إذا ندرك من يهاجر لله طاعة متوقع أن الله يثبته ويعصي، وده اللي أوجد الخلل في كل المراحل قبل الميقات، لما نجوا ورأوا الآيات في البحر وقالوا اجعل لنا إلها كما من آله، رغم أنهم رأوا آيات الله عز وجل، رغم رأوا الآيات اللي أشد، هذا شؤم المعصية، شؤم المعصية، معصية السرقة التي قام بلا نزاع. رب العباد يقول ألف يقول أحسب الذين اجترحوا السيئات أي اقترفوا المعاصي والذنوب أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم، هل ظنوا أنهم سووا في التوفيق في حياتهم بين من أطاع ومن عصى؟ يستحيل، وإلا لظلم أهل الإيمان، كيف يعامل أهل العصيان معاملة أهل الإيمان من الله عز وجل؟ لا شك أن الله عز وجل ميز أهل الإيمان، بل نصص في نصوص أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ أم نجعل الذين آمنوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ أم نجعل المتقين كالفجار؟ لن يستوي هذا بذاك أبدا في معاملة الله له. أهل الطاعة أوتوا التوفيق، أوتوا الإعانة من الله عز وجل، أما أهل المعصية فكيف يأمن وقد عصى أن الله يعاقب على معصيته؟ يقول سعيد المسيب أذنبت ذنبا ذنب لم أجد أنتظر عقاب الله لي عليه حتى جاءني بعد 40 عام من فعله. يا الله. نحن يقول ابن القيم تعليق عن هذا الأثر سعيد قصر يعني عد ذنوبه فاستطاع أن يحصيها ويعرف أثرها، أما نحن فلكثرة ذنوبنا لا ندري من أين نؤتى، لا ندري من أين نؤتى من كثرة ذنوبنا، المصائب والبلاء لا تحل بنا كلها بسبب الذنوب. قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، الباء هنا سببية أي فبسبب ما كسبت أيديكم، إذن كل المصائب التي تحل بنا الليل والنهار بسبب الذنوب اقترفناها، لكن الإنسان بيبقى نظر قاصر، أنا شايف الآن أنا في طاعة وجاءتني مصيبة، يا رب أنا ماذا فعلت؟ لا فعلت قبل الطاعة معصي. استرجع حياتك ستعلم أن هذه كفارات، مثل هذه الابتلاءات أيضا رحمات من الله على العباد، فتكفير الذنوب في الدنيا أهون من تكفيرها في نار جهنم. طيب عبد الحكيم من ليبيا كان يسأل عن ما حدث هو فكرة حرق المصحف تحت حماية الشرطة في السويد، وفكرة أن المسلمين يعني لم يحركوا ساكنا. هذه جريمة، أقول جريمة وكبيرة في حق الله أولا، في حق كتاب الله ثانيا، في حق المسلمين جميعا. أقل شيء يفعله المسلم أن يقاطع هؤلاء، لا يأكل من أكلهم ولا يشرب من شربهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من كانوا قبلكم كان الرجل منهم يلقى أخاه فيقول يا فلان حرام عليك أن تفعل كذا، ثم لمنعه ذلك في غده من أن يكون أكيله وشريبه وجليسه، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم. اللعن الطرد من رحمة الله، لو سكتنا فنحن عرضة للعن للطرد من رحمة الله. أقل شيء أن نعلن غضبنا، أن نتكلم، أن ننشر، أن نقاطع الحكومات التي تملك قرار بإخراج السفراء تخرجهم. لو وجدت دولة السويد موقف موحد من المسلمين ما تجرأت أن تفعل هذا. طيب لم يتبقى إلا رقم معدودة، ما الذي نستفيد نحن الآن من قصة سيدنا موسى وفرعون؟ بلا شك أعظم الفائدة أن الله يدبر لدينه، ودي قضية في منتهى الخطورة الآن، الكثير منا قد يصل لمرحلة اليأس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يضحك من عبده ييأس من روح الله وليس بينه وبين فرج الله مثقال حبة خردل. اعلموا أيها المسلمون أن صدق إيماننا وإخلاص الله عز وجل سيأتي معه فرج الله لا محال. إحنا مطالبين بالإخلاص، بالصدق، بإقامة الدين في أنفسنا، في من حولنا، على قدر وسعنا كما قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. لو أننا صدقنا في عطائنا لله، آمنا به، نفذنا أوامره، تواصينا مع العباد بهذه الأوامر، حملناهم عليها على قدر وسعنا، صبرنا على هذا كله، اعلموا أن هذا طريق النجاة، لأن هذا طريق الأنبياء. وإن أمهل الله فرعون 40 عام وأكثر، هل يعني إمهاله إهمال؟ لا. قال تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم، ليوم زي ما ذكر أخونا الكريم أحد السائلين إن لهم يوم، تلك القرى أهلكناهم لما ظلم وجعلنا لمهلكهم موعدا. إذا رب العباد يرتب زي ما رتب لفرعون 40 سنة عشان ينهي كل عصابة الإجرام والاستكبار، فرعون وجنوده كله، الأمر ده عايز إعداد. كن رب العباد بيعد ويمهل للظالم عشان يأخذه، كما جاء في الحديث إن الله ليمهل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، هيمهل. الإمهال ليس إهمال لكن إعداد ومكر، كما قال في قوم ثمود ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا بما ظلموا. إذا ندرك كل الأمة اللي هلكت رب العباد أنظرها اليوم، حدد لها موعد، قضى عليهم، استثني بعض الأمم اللي رب العباد حدد لهم معاد بالفعل، ولكن حتى الهالك لو حدد لهم معاد لن يقابله بشيء إلا توم عتوه، هم ثمود حدد الله لهم ثلاثة أيام، نص الآية ها بعد ثلاثة أيام فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب، ما خرج منهم واحد ولا ساب البلد واحد ولا أمن منهم واحد، هلكوا كلهم. قوم لوط قال لهم إنه وعدكم الصبح، ليس الصبح هو القريب. ولذلك تلحظ ملحظ عجيب جدا، هذه الآية جاءت في سورة هود، رب العباد ليقول في قصة عاد ولما جاء أمرنا، لما جاء بالواو ولما جاء أمرنا، لما كانش في معاد محدد. ثمود لأن في معاد قال فلما جاء أمرنا، فجاء بالفاء في التعقيب الترتيب السرعة، المعاد اللي حدد بالضبط. لما جاء عند قوم لوط قال فلما جاء أمرنا، لما جاء عند مدين قال ولما جاء أمرنا، سبحان الله. اللي حدد لهم موعد جاء بالفاء، والذين لم يحدد لهم موعد جاء بالواو. اللي تفيد المعية مع المعاصي، لكن الفاء تعيد الترتيب والتعقيب والسرعة. إذن ندرك هذه المعاني الدقيقة في القرآن الكريم، فالمعاد محدد وآتي لمحالة. طغى أهل الكتاب في فلسطين، هل يظن هؤلاء أن الله سيديم إهماله لهم؟ لا والله، لا والله، بل هم يفعلوا جرائم يعلم يقينا أنها محرمة في دينه. أقول يفعل جرائم يعلم يقينا أنها محرمة في دينه. هذه الجرائم والقتل واستحلال الأموال واستباحة الأعراض، كل هذا حرم في دينهم. فهل يظن العاصي المعتدي على حقوق الله أن الله سيمهله مهما ادعى الإيمان؟ أشكرك شكرا جزيلا فضيلة الداعية الإسلامي الشيخ نشأة أحمد على وجودك معنا في هذه الحلقة، شكرا جزيلا لك. الله يحفظك ويبارك فيك، جزاكم الله خير، سعدنا بك. الله يكرمك. كما أشكركم مشاهدينا الكرام، إلى أن ألقاكم لكم كل التحية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. محتوى جاد ومفيد، الجزيرة مباشر على تيك توك، منصة عصرية. تطورات متسارعة، أسئلة كثيرة تدور في أذهان المسلمين. أيام الله، برنامج تفاعلي يتواصل من خلاله الجمهور مع الدعاة وعلماء الدين. أيام الله على شاشة الجزيرة مباشر، الجمعة 3:30 عصرا بتوقيت مكة المكرمة. صورة جميلة ولكنها ليست الواقع. الجزيرة مباشر، واقع الحال. داير توصل رسالتك؟ داير تشرح شنو الوضع في بيتك أو في حلتك؟ داير تطمن أهلك وأحبابك عن الوضع في السودان؟ رسل لنا عبر الخط الساخن. الجزيرة مباشر على يوتيوب، قناة ببث مباشر متعدد، مقاطع مصورة لآخر وأهم الأحداث في العالم، أكثر من 4 ملايين مشترك وأكثر من 1 مليار مشاهدة. الجزيرة مباشر، أصوات من عالم آخر. في 2009 انطلقت الجزيرة مباشر على فيسبوك، مرت الأيام حتى 2011 مع انطلاق ثورات الربيع العربي، صارت الجزيرة مباشر مصدرا للأخبار المقروءة والمصورة من مختلف الدول العربية، وأصبحت صوت الناس على فيسبوك، حتى وصل عدد متابعيها لأكثر من 16 مليون متابع عام 2023. الجزيرة مباشر، أصوات من عالم آخر. صورة جميلة ولكنها ليست الواقع. الجزيرة مباشر، واقع الحال. صباح يوم صيفي من بداية التسعينات. في الحلقة القادمة من بودكاست لحظة سنتناول لحظات أخرى غيرت حياتنا بشكل مختلف، وربما في مجال مختلف أيضا. الجزيرة بودكاست. انضم إلى حسابنا على تيليجرام AJM مباشر. الجزيرة مباشر تيليجرام يأخذك إلى قلب الحدث. صورة جميلة ولكنها ليست الواقع. الجزيرة مباشر، واقع الحال. من كل العالم نلاحق الأخبار والتطورات، وعلى الشاشة والمنصة نعرض كل جديد. نقرب إليك المسافة. الجزيرة مباشر، تلفزيون الواقع الإخباري. إلى عصر جديد وبمحتوى جاد ومفيد، الجزيرة مباشر على تيك توك، منصة عصرية. أنت الآن أقرب إلينا. لن تحتاج أن تحفظ عناوين موقعنا وصفحات التواصل الاجتماعي. وجه كاميرا هاتفك الجوال لشاشتنا، امسح الكود، تابع الجزيرة مباشر، وابق على تواصل معنا طوال الوقت. الجزيرة مباشر، أقرب إليك من أي وقت مضى. بالتأكيد مسألة العقوبات اللي توجهت لهذه المصارف